يا ربي صدورنا ضاقت حسرة، الجذور بثار حسرة، عجل فرج والينا جاه الضيع وبكسرة. يا ربي صدورنا ضاقت حسرة، الجؤر بثار حسرة، عجل فرج والينا جاه الضيع وبكسرة. بجاهل سقيت وانصاب، جاهل بضعتي الزهرة المتين هبل ضروب مسود وخدها من اللطم احمر. بجاهل سقيت وانصاب، جاهل بضعتي الزهر المتين هبل ضروب مسود وخدها من إلا طم احمر، وخدها من إلا يا راعي الثار يا راعي فاتن دين شرّ يتك